فتكون الإجابة للإيمان، من مات على الإيمان، وإن كان مقترفا لكبائر الذنوب. أحسن الله إليكم شيخنا، تمت بفضل الله جل وعلا وجزاكم الله خيرا. وعليك ما تقول الطهور المضحف صح؟ لا يعني الاتصال يجوز بس مثلا هنا أخ عيسى عندنا أحد الأخوة يسأل سؤال. نعم تريدون ولا نقطع ونجيب عليه؟ لا نريده شيخنا. طيب تعال اقرأ السؤال علشان يسمعون وتقول إجابة لل... أسأل يا شيخ، أقول تقول الماء طهور مطهر ايه؟ فهي مثلا الاختصار بيه من النجاسة الكبرى. لا طيب بالنسبة للصابون هل هو طهور مطهر مثلا مرضو؟ الصابون تبع، الصابون تبع فلا يوصل، ما لا يوصل، إنما هو مثل الشدر مع الماء فهو لا يؤخر ولا يقدم، الأمر يعود إلى الماء هو الذي يطهر. تغير ريحه بتغير بطاهر وبقي على اسمه فلم يسلبه طهوريته. سمعت السؤال؟ نعم شيخنا. يقول اذا كان الانسان اغتسل بالصابون مع الماء هل الصابون هنا يسلب الماء الطهوريه؟ قلنا لا لا يسلبه، لانه انما خلطه وهو قليل بالنسبة للماء الكثير. نعم. فالأصل الماء أن الباء بقي على طهوريته. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. مرحبا ومسهلا. الله يحفظكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم. وفقنا وإياكم ورحبا يا رب. آمين وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم. الله يعين وإياكم على إكمال الكتاب. آمين آمين شيخنا، نسأل الله التيسير، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر. الله حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.